الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد المصنف رحمه الله أن يبين معنى التوحيد بعدما ذكر جملة أبواب تشوق إلى الوصول أو تشوق إلى معرفة معنى التوحيد، بعدما ذكر وجوبه وأهميته وفضله وما يكفر من الذنوب وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وأنه لا بد من الحذر مما يضاده من الشرك الأكبر أو ما كان دون ذلك من الشرك الأصغر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون الناس إلى توحيد الله رب العالمين، وأن الإنسان إذا كمل نفسه فإنه يسعى إلى تكميل غيره بدعوته إلى توحيد الله. لما ذكر ذلك كله قال بعض العلماء بعد بيان تلك الأمور شوق المصنف القارئ والسامع إلى معرفة معنى هذا التوحيد الذي هو بهذه الأهمية العظيمة وما له من الفضائل الجليلة الكثيرة، فعقد هذا الباب لأجل بيان هذا المعنى، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الكلمتان معناهما واحد، التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وعطف بينهما للتغاير بين الكلمات، وإلا فالمؤدى واحد. والتوحيد على وزن التفعيل، وكلمة تفعيل تحتمل النسبة والجعل، فتوحيد الله يحتمل على هذا، إما أن تنسبه إلى الوحدانية أو تنسب الوحدانية إليه أو أن تجعله واحدا. السفارين رحمه الله في لامع الأنوار البهية يقول: والأحسن هنا أن تجعل التفعيل هنا للنسبة لا للجعل، قال: لأن وحدانية الله ثابتة في نفس الأمر لا بجعل جعل. قال: هذا هو الأحسن، معناه لغة يمشي أن يكون تفعيل للجعل وللنسبة. فإذا قلت وحدت الله توحيدا أي نسبته إلى الوحدانية، فهذا إيمانك أنت واعتقادك. والتوحيد كما تقدم معنا في أول درس يشمل أنواعا ثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته جل وعلا. وذكر أن هذا التقسيم ثابت بالاستقراء. والمصنف مقصوده أن يبين النوع الثالث وهو توحيد الله في عبادته أو إفراد الله بالعبادة في جميع أنواعها، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. ليس معناها أنه لا خالق إلا الله كما يتبادر إلى أفهام وأذهان بعض من قصر علمه أو لم يدرك هذه الحقيقة العظيمة المهمة، وسيدلل الشيخ على ما ذكر أن كلمة لا إله إلا الله تعني أن الله جل وعلا وحده المستحق للعبادة، وأن العبادة حقه لا حق غيره، وعندئذ وجب صرف العبادة له دون غيره. هذا معنى لا إله إلا الله. والذي يساعد على هذا المعنى الذي قال الشيخ، لو نظرت إلى الدلالة اللغوية فكلمة إله على وزن فعال بمعنى المألوف المعبود، كما تقول في وزن فعال أو على وزن فعال مثل كلمة غراس وفراش وبناء وكتاب وإمام، هذه كلها على وزن فعال، فهي بمعنى اسم المفعول أي المبني والمكتوب والمغروس والمفروش والمؤتم به. فإله بمعنى المألوف أي المعبود، محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. ولهذا ذكر هذا المعنى الجوهري في صحاحه أن هذه المادة ترجع إلى معنى العبادة، فالله جل وعلا هو المألوف المعبود، وبالتالي كلمة لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها أنه لا خالق إلا الله. ثم من جهة ثانية، من نظر إلى أحوال المخاطبين فإنهم كانوا يحبون الله حبا عظيما، وكانوا يقرون بأنه الخالق جل وعلا، حتى إنهم وقعت منهم عبادة لله جل وعلا. فلما خطبوا بلا إله إلا الله، المقصود المطلوب أن يفردوا الله بالعبادة في جميع أنواعها، لا أن يعبدوا مع الله غيره. ولهذا إذا سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، مع قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فإيمانهم قولهم إن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم هو الذي يدبر شؤونهم يحيي ويميت، هذا هو إيمانهم. وأما شركهم فكان بعبادة غير الله جل وعلا مع الله، وهذا هو حاصل ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، وتبعه على ذلك من أخذ التفسير عنه كمجاهد وغيره رحمة الله عليهم، وساق ابن جرير الأسانيد إليهم بأسانيد صحيحة وحسنة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا أيضا قال الله جل وعلا مخاطبا لهم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا له أندادا في المحبة والعبادة والطاعة وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم سواه وأنه لا خالق غيره جل وعلا. إذن ففي قوله فلا تجعلوا لله أندادا نهي عن اتخاذ الند مع الله جل وعلا فيما هو من خصائصه وحقه، وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا رب لكم سواه. وعليه نفهم أنهم خوطبوا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة في جميع أنواعها، ولهذا ألزموا بإقرارهم لله بالربوبية ليقروا له بالإلهية سبحانه وجل وعلا. المصنف رحمه الله استاق جملة أدلة، هذه الأدلة أكثرها من القرآن مع حديث واحد في الباب تفيد تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال الشيخ وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. والاستدلال بهذه الآية من سورة الإسراء يتضح بقراءة ما قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. يعني خطأ الكلام هنا يرجع إلى أولئك المدعوين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر مما نزل أي ضر كان، ولا يملكون تحويله وهو الأخف، أي لا يملكون تحويله من ضر إلى نفع، ولا يملكون تحويل هذا الضر إلى غيره. فإذا أراد الله جل وعلا شيئا فلا رد لقضائه سبحانه. ثم قال: أولئك الذين يدعون، والعائد إلى الموصول محذوف، أي أولئك الذين يدعونهم مقدر. فالكلام هنا عن المدعوين، ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما ذلك بالمثال، فمرة قال: هم الملائكة والمسيح وعزير. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: هم جن كانوا قد عبدوا من دون الله فأسلموا. فهم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والتحقيق كما قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: الآية بعمومها يدخل فيها الملائكة والأنبياء والمرسلون والصالحون، كل هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: والسلف إنما يذكرون ما يذكرون من بعض ذكر أفراد العام للتدليل والمثال ليس إلا. فالحاصل هنا سواء قلنا إنهم من الجن ممن أسلم، أو هم من الإنس ممن فيهم صلاح ودين. ما مقصود المصنف بإيراد هذه الآية هنا للدلالة على تفسير التوحيد؟ أوردها الشيخ رحمه الله ردا على من قصر الشرك على عبادة الأصنام من جهة. ولو قرأت كتاب كشف الشبهات الشيخ رحمه الله يقول: لو سألت من يجادل عن الشرك وأهله ربما قال لك أولا إن الشرك هو اعتقاد خالق مع الله، وربما قال لك: وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية. فإذا ذكرت له بالأدلة أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، عندئذ ينقلك إلى معنى آخر فيقول لك: الشرك عبادة الأصنام، الشرك عبادة الأصنام. ولهذا إخوة إلى اليوم تسمعون من بعض من يقع في الشرك يقول لك: يعني أنت جعلت الأنبياء والصالحين أصناما أوثانا؟ يرد عليك هذا الإيراد إلى تاريخ هذا اليوم بعض من يجادل عن أولئك القوم. الحاصل أراد المصنف من هذا أن يبين لك أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصنام. هنا عندنا في السودان رجل يناقشه الشيخ محمد مصطفى كثيرا، قرأت له رسالة فقال مثل هذا الكلام، قال: الشرك عبادة الأصنام، مصر على مثل هذه الدعاوى. ثم لو حققت لوجدت أن المشركين عبدوا الأصنام لا لكونها حجارة، وإنما هي رموز وصور لصالحين. هذا هو الواقع وهذا الذي جرى منه. فالحاصل هنا أورد المصنف الآية ردا على من قصر الشرك على عبادة الأصنام. ومن جهة ثانية الآية فيها الدلالة على أن المعبود من دون الله هنا عابد لربه، فلا يستحق أن يعبد، فلا يستحق أن يعبد. لماذا؟ لأنه مخلوق مرضي، مخلوق مربوب، وهو مأمور بالاشتغال بعبادة الله، فكيف يعبد مع الله جل وعلا؟ هذا الذي قصد المصنف رحمه الله جل وعلا. فأولئك الذين عبدوا من دون الله يشتغلون بعبادة ربهم جل وعلا ويتقربون إليه بأنواع القرب، وهذا هو المقصود من الوسيلة. ولهذا الشيخ العلامة الأمين الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان قال: إن الذين قالوا الوسيلة هنا الشيخ، قال: هذه جهالة، وهذا لا يدل عليه لا لغة ولا دليل شرعي. أن تفسر الوسيلة بأنها الشيخ الصوفي ونحو ذلك، الشيخ يقول هذه جهالة، هذا التفسير جهالة لا تدل عليه لا اللغة ولا دليل. ولذلك لم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين أن الوسيلة هنا الشيخ، كما يزعم من يزعم فيقول لا بد من واسطة بيننا وبين الله في العبادة. والله جل وعلا ما جعل قط واسطة بينه وبين خلقه في العبادة، وإنما جعل الواسطة بيننا وبينه في إرسال الرسل ليبلغون دينه. ولهذا الرسل أنفسهم يخاطبون الناس بإفراد الله بالعبادة، لا يعبد مع الله جل وعلا. وإذا لبس ملبسا فقال لك إن الأولياء لهم الكرامات وعندهم وعندهم، أقول يا أخي الرسل أرفع وأجل شأنا، فمعهم الآيات المعجزات التي هي أجل من الكرامات، ومع هذا لا يعبدون مع الله جل وعلا. لكن المشكلة هي إدخال ما هو من الشعوذة والسحر والدجل في الكرامة، حتى إن بعض من انحرف عن الهدى في هذا الباب يجعل الكرامة دليل الولاية، للعكس. والصحيح أن تجعل الصلاح والديانة والولاية دليل الكرامة. فهؤلاء قالوا إن لم تظهر خارقة العادة فالرجل ليس بولي، وقالوا بمجرد ظهورها هذا دليل على ولايته وصلاحه وديانته، ولم يميزوا بين ما هو كرامة وبين ما هو سحر وشعوذة. فهذا الذي وقعوا فيه، علما بأنه لو وقعت الكرامة فهذا ليس مسوغا لأن يعبدوا مع الله جل وعلا. وفي العبادة يلحظ فيها الرجاء والخوف، ولهذا قال: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من اجتماع الخوف والرجاء. ثم قال الشيخ: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. معذرة، قبل يعني تفسير هذه الآيات من سورة الزخرف نرجع إلى ما كنا بصدده في الآية الأولى في الباب. ذكرنا فائدتين من وجوه إرادة الآية في الباب، يضاف إلى هذا ما نص عليه المصنف رحمه الله. قال في المسائل آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. هذا وإن تقدم، لكن هنا زيادة فائدة، وهي أن الدعاء من جملة العبادات، فشرك القوم من صوره ومظاهره دعاء غير الله جل وعلا، وليس دعاء حجارة محضة، وإنما يقول كالشيخ دعاء صالحين. فهذه فائدة يمكن أن تضاف إلى ما سبق، أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأحجار والأصنام، وأن العبادة التي صرفوها لغير الله فكانت شركا كانت دعاء، وأنه أيضا يستدل بها على أن المعبود من دون الله عابد لله يرجو الله ويخاف الله جل وعلا، فهو إذن مخلوق مربوب، لأن شأن من يعبد أنه لا يعبد، وبالتالي فيها الدلالة على أن غير الله لا يستحق أن يعبد مهما علت منزلته. من ملك أو من نبي أو رسول أو ولي صالح، فضلا عن أن يكون دون ذلك. على كل هذا بعض ما أحببت الرجوع إليه. ونرجع إلى إيراد المصنف لهذه الآيات من سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. لو قرأت ما عند المصنف، قال الشيخ: ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني يريد أن يقول لك المصنف: أوردنا هذه الآيات في باب تفسير التوحيد باعتبار أنه لا بد في التوحيد من البراءة من الشرك وأهله، لأن إبراهيم عليه السلام إمام مائل قصدا من الشرك إلى التوحيد، قانت لربه، إمام في هذا الباب، أعلن البراءة من كل ما يعبد من دون الله. إذن التوحيد لا بد فيه من هذا المعنى، البراءة من الشرك وحده. ثم أراد أن يبين لك أمرا آخر، وهو أن المشركين الذين خاطبهم الخليل عليه السلام كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا الخليل عليه السلام لما قال إنني براء مما تعبدون، وكان قومه قد عبدوا الله وعبدوا معه غيره، استثنى ربه فقال: إلا الذي فطرني. ففيه أن المشرك قد يعبد الله وهذا لا ينفعه إذا عبد مع الله غيره. كأن الشيخ يريد أن يعرض ببعض من يقول: يا شيخ، أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أصلي وأصوم وأحب الله جل وعلا، فيقول الشيخ: وهذا القدر قد فعله غيره من أهل الكتاب ومن أهل الشرك. أما أهل الكتاب فقالوا لا إله إلا الله وعبدوا مع الله غيره، وسيأتي الاستدلال لذلك بعد قليل إن شاء الله. وأما المشركون فكانوا مقرين لله بالخلق والرزق والإيجاد ويحبونه ويعبدونه، ولكنهم عبدوا مع الله غيره فما نفعهم ذلك. وهذا على أساس أن الاستثناء هنا متصف، وهذا هو الأصل في الاستثناء، ولا يصار إلى غيره، أعني الاستثناء المنقطع، إلا بحجة وبدليل وقرينة. فقول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون براءة من كل من عبده وما عبده قومه، ومن جملة من عبدوا الرب جل وعلا، ولهذا عاد فاستثنى فقال: إلا الذي فطرني إلا الذي فطرني. ففيه أن قوم إبراهيم يعرفون الله ويعبدون الله، وفيه التنبيه إلى أنه لا بد في التوحيد من ترك عبادة غير الله، ما يصرف شيء من العبادة لغير الله جل وعلا. فمن عبد الله وأحبه وعظمه ثم عبد معه غيره فقد نقض هذا التوحيد أو هذا الشرك توحيدا، ولو في فرد واحد من العبادة، ولو في فرد واحد من أنواع العبادات. هذا الذي قصد المصنف. ثم في قول الله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي دائمة، لا ينقطع هذا التوحيد في ذرية إبراهيم عليه السلام. جعل الكلمة وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها باقية دائمة في ذرية من بعدي، لا يخلو زمان وعصر وجيل إلا وفيهم هذه الكلمة، حتى لو وجد من تغير وكثر ونحو ذلك، لا بد أن يوجد فيهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ثم هنا فائدة ذكرها الشيخ العلامة الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان في تفسير هذه الآيات، راجعوه. الشيخ يقول طبعا: والتفسير في إيضاح القرآن بالقرآن. يقول: هنالك إجمال يرد في موضع وتفسيره في مواضع أخرى من القرآن. أين الإجمال هنا؟ الإجمال في قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة واضحة وهي: إنني براء مما تعبدون الذي فطرني، لكنه أجمل فما بين كيف جعلها في بنيه، وإنما أخبر أنه جعلها في بنيه، لكن كيف جعلها وبأي شيء جعلها يقول هذا لم يبين هنا، وإنما بين في مواضع أخرى من القرآن. والشيخ يقول: باستقراء القرآن وجدنا أن الخليل إبراهيم عليه السلام جعلها في بنيه بالدعاء وبالوصية، أي دعا الله جل وعلا أن يجعل ذريته على هذه الكلمة، هذا معنى الدعاء. والوصية أمرهم ووصاهم بأن يكونوا على هذه الكلمة، وكل ذلك مذكور في سورة البقرة كما قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا، والكلام هنا عن العقل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إذن جعلها في بنيه بهذا الدعاء، وقرأ معه كما في سورة إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا الله جل وعلا بأن يجنبه ويجعله في جانبه هو ومعه أبناؤه من عبادة الأصنام، وترك عبادتها لا بد فيه من التوحيد، لا بد في التوحيد من ترك الشرك، إفراد الله بالعبادة وترك عبادة غيره كما هو ظاهر وواضح. هذا فيما يتعلق بالدعاء. وأما الوصية: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب وصى بها أبناءه من بعد أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. لكن هنا لا بد من ملاحظة شيء، وهو أن الوصية والدعاء تدور حول الإسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، ويكونان مسلمين بإسلام. وفي الوصية: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبلها: أسلمت لرب العالمين. إذن فدارت الوصية والدعاء في الإسلام، فتكون كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي الإسلام. والإسلام إنما يكون بالاستسلام لله جل وعلا، بأن يذل له بالعبادة ويخضع له بالطاعة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. هذه حقيقة الاستسلام، الاستسلام والانقياد لله جل وعلا، أن يستسلم لله بالتذلل والتعبد، وأن ينقاد له بالطاعة جل وعلا، هذه حقيقة الإسلام. وعليه فقوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هي كلمة الإسلام، وكلمة الإسلام هي لا إله إلا الله. فعاد معنى لا إله إلا الله إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره، كما هو نص الآية: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأن العبادة تحق له وليست حقا لغير الله. فكان معنى هذه الكلمة واضحة من خلال سياق هذه الآيات مع ملاحظة أمري، وهو أن كلمة الإسلام أو أن الإسلام وإن شمل أمورا كثيرة لكن يجوز أن يطلق الشيء أو الاسم على بعض أفراده. فالإمام مثلا له شعر، وجاز أن تسمي الشعبة الواحدة منه إيمانا، فالإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيمكن أن تقول الشهادتان إيمان، الصلاة إيمان، كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسرت بأنها الصلاة. فكذلك هنا الإسلام مبناه على 5، فأصله أحق أن يسمى إسلاما أيضا، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في الباب السابق لما بعث عليا وأعطاه الراية وقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ومعلوم أن الكافر أول ما يدعى إليه يدعى إلى الشهادتين، والدلالة على أنه يدعى إلى الشهادتين ما قال بعد وأخبرهم بما يجب من حق الله فيه. وحق الله هنا الأوامر والنواهي، الأوامر أن تؤتى والنواهي أن تجتنب. فأطلق على أصل الإسلام وأصل دين الإسلام إسلاما، سماه إسلاما. فكذلك هنا فهمنا من هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لله جل وعلا بالعبادة والانقياد له بالطاعة مع ترك الشرك. لو ضممت هذا إلى قول الله جل وعلا في سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما هي الكلمة السواء التي ندعو إليها الكتاب؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أليس هذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه، يعني أهل الكتاب، إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فتطابقت دلالة الآية مع الحديث. إذن في قوله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هو معنى قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا هو المعنى الذي يفهم من ضم الآية أو الحديث إلى الآية. ولو وصلت فيها أيضا دلالة من جهة أخرى، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا عن هذه الكلمة استواء وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإنهم ليسوا بمسلمين، ومن التزمها فهو المسلم. فالمسلم إذن هو الذي يفرد الله بالعبادة. بناء على كل ما سبق فهمنا الآن تفسير الشهادة وهي شهادة أن لا إله إلا الله بناء على ما تقرر. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله، ويجوز أن تقول وقولي، لو قلت باب تفسير التوحيد وقول الله تعالى وقوله وقولي لأن عطف على مجرور، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، أي أكمل الآية. ولهذا يمكن تقرأها، يمكن أن تقرأها الآية أي أكمل الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المصنف أورد هذه الآية وفسر هو قال في المسائل ومنها آية براءة وهي هذه الآية، يعني سورة براءة سورة التوبة، بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا أشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. يريد المصنف رحمه الله أن يبين فوائد من هذه الفوائد، أن المشركين هنا من أهل الكتاب الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والحبر العالي والرهبان العباد، أربابا من دون الله. هل اعتقدوا أنهم خارقون مع الله؟ الجواب لا. ما الذي وقعوا فيه؟ بين الشيخ، قال أنهم أطاعوا العلماء والعباد في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله جل وعلا، وسمى ذلك عبادة لغير الله جل وعلا. ففيه أن العبادة ليست مقصورة على الصيام والصدقة والحج والزكاة، وإنما الدعاء عبادة، الطاعة بهذا القيد فيما أحل الله جل وعلا بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله عبادة، طاعة الله عبادة لله مطلقا، أما طاعة غيره فمنقسمة، قد تكون عبادة لذلك المطاع وقد لا تكون، فانتبه. أي طاعة لله فهي عبادة لله، لكن طاعة غير الله ليس بالضرورة أن تكون عبادة لذلك المطاع، كطاعتنا لمن أوجب الله طاعته كالوالدين، ليست عبادة للوالدين، ليست عبادة. إذن فانتبه لهذا الأمر. ولهذا إخواني أحيانا قد يقع نوع شرك وإن لم يكن أكبر في الطاعة بناء على ما تقر حتى عند السلف. فمثلا قتادة رحمه الله قال في قول الله جل وعلا فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، قال كان شركا في الطاعة ولم يكن شركا في العبادة، يريد أن الأمر كان دون أن يصل درجة التعبد بغير الله. ولهذا أحيانا قد يخرج الإنسان عما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام فقيه من الفقهاء تقليدا وتعصبا، لا يمكن أن نقول وقع في الشرك الأكبر، لكنه وقع في محظور عظيم وفيه شائبة الشرك. على كل نعود إلى موضوعنا لأن هذا الأمر سيأتي له باب مستقل إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن الشرك الذي وقعوا فيه كان شرك طاعة، وهذه الطاعة كانت عبادة. كيف كانت عبادة؟ لأنها كانت في تحليل ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. والشيخ يقول هذا هو تفسيرها عند العلماء لحديث عدي بن حاتم الذي سيأتي في بابه إن شاء الله، لما قال إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، فقال أليس يحرمون عليكم ما أحل الله ويحلون لكم ما حرم الله؟ قال قلت بلى، قال فتلك عبادتك، فتلك عبادتك. وستأتي هذه المسألة في بابها إن شاء الله، لكن المقصود هنا أن مفهوم العبادة واسع، ليس كما قصره بعض من قصر فهمه، وأن الشرك قد يقع في الطاعة كما قد يقع الشرك في الصلاة إذا صرفت لغير الله، وهكذا في باقي المسائل، علما بأن أهل الكتاب هم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومع هذا ما رفعهم ذلك، ما رفعهم ذلك. ولهذا أردف المصنف بعد استياقه لهذه الآية بقول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ماذا قال فيها المصنف؟ قال ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ يعني كأن المصنف يريد أن يقول لمن نازعه من المخالفين: كان من جدالهم: يا شيخ، نحن نعبد الله ونحب الله حبا عظيما. فكأنه يريد أن يقول: هذه براءة لنا من الشرك. فالشيخ عرضهم وقال: يجب أن تفردوا الله بالمحبة والعبادة والطاعة، ومحبتكم له حبا عظيما يشبه الذي وقع فيه أهل الشرك، كانوا يحبون الله حبا عظيما، لكنهم جعلوا مع الله أندادا في محبة العبادة وفي الدعاء ونحو ذلك من نوع العبادات، فما نفعهم ذلك. ولهذا قال: وما هم بخارجين من النار. فالاعتذار ممن وقع في الشرك بقوله إنني أحب الله حبا عظيما مع وقوع في الشرك، هذا لا ينفع، كما لم ينفع من سبق في كما لم تنفعهم محبتهم لربهم جل وعلا ممن سبق، وقال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. هذا هو مقصود المصنف من إيراد هذه الآية. إذن لا بد من إفراد الله جل وعلا بالعبادة في جميع أنواعها، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. ومن جملة ما سبق اتضح لنا أن أهل الشرك قد عبدوا الله، كقوله جل وعلا: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. عبدوا الله وعبدوا معه غيره، وهذا لم ينفعهم، أعني أنهم عبدوا الله هذا لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم عبدوا معه غيره. وأن أهل الشرك يحبون الله حبا عظيما، لأن قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي هؤلاء المشركون يحبون أندادهم كما يحبون الله جل وعلا، يحبونهم كحب الله، أي يحب المشركون أندادهم كما هم يحبون الله جل وعلا. قال بعض أهل العلم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: يحب المشركون أندادهم كحب المؤمنين لربهم جل وعلا. وقال العلماء المحققون: هذا غلط في التفسير، لأن فيه التسوية بين أمرين: حب المشركين لأندادهم يساوي حب المؤمنين لربهم جل وعلا. قال: وباقي الآية لا يساعد على هذا المعنى، لأنه قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فكيف يسوى بين محبة المؤمنين لربهم بمحبة المشركين لأندادهم؟ وإنما فيها أن أهل الشرك أحبوا أندادهم كحبهم لله جل وعلا، ففيه أن المشركين يحبون الله حبا عظيما. الشيخ يقول: فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ يريد أن يقول: المشركون أحبوا الند وأحبوا الله على وجه التسوية: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما سووا بين الله وبين من عبدوا في الخلق والرزق والإيجاد، وإنما سووا بين الله وبين خلقه في محبة العبادة والطاعة ونحو ذلك. قال الشيخ: وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ هذا موجود عند بعض الناس. ولهذا إذا ذكر الله جل وعلا وحده لا شريك له اشمأز قلبه، لكن إذا ذكر من هو من دون الله جل وعلا فرح بذلك، وسخط إذا ذكر الله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم ساق المصنف حديثا واحدا في الباب، فقال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الحديث رواه مسلم برقم 23. من قال لا إله إلا الله، من صيغ العموم، من ذكر أو أنثى، من حر أو عبد لا بد أن يقول لا إله إلا الله، ثم ماذا؟ وكفر بما يعبد من دون الله، اشترط الكفر بما يعبد من دون الله. بعض الشروط إخوة قد تفهم مما سبق، لكن ينص عليها لشدة خطرها وضرورتها. فقول لا إله إلا الله فيها معنى الكفر بمعبد من دون الله، لا إله نفي الإلهية غير الله وإفراد الله بهذه الإلهية في قوله إلا الله، لأنه إذا جاءت إلا بعد نفي فتكون الإثبات ما بعد. فقول لا إله إلا الله نفي الإلهية غير الله، إلا الله إثباتها لله وحده. فالآية فالكلمة فيها ترك الكفر والشرك، ولكن معها نص قال وكفر بما يعبد من دون الله. وكفر بما يعبد من دون الله، ما النتيجة؟ قال حرم ماله ودمه، ثم قال وحسابه على الله عز وجل، ليبين أننا بحسب الظاهر في الدنيا نقبل منه ذلك، أما الحساب عند الله فمبني على حقيقة الصدق والإخلاص. فمن كان مخلصا صادقا فحسابه على الله بأن يدخله جنات النعيم، وإن كان كاذبا كان من جملة المنافقين فهو في الدرك الأسفل من النار. لكننا نجتزي بما ظهر، وانتبه في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من قال لا إله إلا الله، ينبغي أن تقرن هذا الحديث مع غيره من الأدلة الأخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في حديث أبي هريرة، وفي حديث ابن عمر فيها شهادة أن محمد رسول الله. لا بد من الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة وكأنه أيضا عند مسلم أو ابن عمر حتى يؤمنوا بي وبما جئت به. إذن لا بد من ملاحظة الإقرار بكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن المنذر ذكر في إجماعاته قال أجمع كل من نحفظ عنه العلم أو من أحفظ عنه العلم أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بكل ما جاء به وهو عاقل بالغ فهو مسلم معصوم الدم والمال. فقوله هنا حرم ماله ودمه، ينبغي أن يلحظ معه أن يشهد أن محمد رسول الله، أن يؤمن به وأن يؤمن بما جاء به، أن يقر به. عندئذ عصم دمه وماله، وإن شئت قلت بعد ذلك ترك المقاتلة لا بد فيها من ملاحظة الإتيان بالشعائر والشرائع الظاهرة أيضا من الصلاة والزكاة. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فاشترط لترك المقاتلة التوبة من الشرك، واشترط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهنالك كلام طويل في مسألة من منع الزكاة وقاتل عليها، ليس هذا موضع البيان، لكن الذي يعنينا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العصمة للمال والدم حاصلة أو مشروطة بقول لا إله إلا الله مع الكفر بما يعبد من دون الله، هذا لا بد منه. ولهذا من قال يا شيخ أنا أقول لا إله إلا الله إذن أنا معصوم الدم والمال، ولهنالك مقيدات كثيرة، أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بكل ما جاء به وأن تترك الكفر والشرك. يا إخوة إذا كان الإنسان يقاتل على ما دون الكفر والشرك لو يشهد الشهادتين وصارت له عصبة فمنع الزكاة قتل على ذلك. فكيف بالذي يقع في الشرك؟ إذن مع شهادته أو إقراره بالشهادتين وتلفظه بهما، ولكن مع إبائه عن دفع الزكاة وانحيازهم ومقاتلتهم قتلوا. فكيف بالذي يقع في الشرك؟ لا ينفعه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه واقع في الكفر والشرك. فإذا كان يقاتل على ما دون الكفر والشرك، فكيف لا يقاتل على ما كان كفرا أكبر وشركا أكبر؟ انتهى الكلام عن الأدلة التي أوردها المصنف، ثم قال رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. وقرأنا هذه المسائل كلها إلا المسألة الأخيرة أثناء الشرح، فلا نحتاج إلى عادة القراءة. فقال في المسألة الأخيرة: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. وهو كما قال المصنف رحمه الله وكلام واضح، قل ما يكفي أن يتلفظ ولا يكفي أن يعرف المعنى ونحن ذلك من الإقرار، بل لا بد أن يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله. والحديث نص المسألة، وعليه نفهم أنه لا بد من ترك الكفر والشرك في هذا التوحيد، هذا لا بد منه. ولهذا لا بد أن تلاحظ إفراد الله بالعباد، ترك الشرك به، ومع البراءة من الشرك وأهله، هذا لا بد فيه من توحيد الله رب العالمين. انتهى ما يتعلق يعني شرح هذا الباب ومسائله، ونستفيد من الوقت لأنه ما حيكون هنالك يعني جواب على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نقتصر الآن على هذا الوقت، ونعتذر الإخوة من الآن عن توقف الدرس لمدة أسبوعين لأمر عارض خاص إن شاء الله، وبعدها نعود لمدة أسبوعين، الأربعاء القادمة وما بعدها إن شاء الله، وأرجو أن لا نزيد أسبوعا ثالثا إن شاء الله. فنعلن التوقف الآن، ولكن اجتهدوا في المواصلة يا إخوة، يعني لا تنقطعوا، نحن سنحاول إن شاء الله قدر الإمكان أن لا ننقطع، لكن المشكلة هي أنه لو غبنا مدة طويلة أخشى أن يصيب الناس القصور، فانشطوا على موضوع الدرس والحفظ، الحفظ يا إخوة، حفظ الأدلة ومراجعة الشروح، هذا مهم، يعني لا نقتصر على حضور الدرس ثم ننصرف، وإنما على الناس أن يجتهدوا. ثم الشروح الحمد لله متوفرة، موجودة شروح الكتاب موجودة ولله الحمد، والمنة يمكن للناس أن يطلعوا، ومن استطاع أن يلخص معنا بعض الفوائد مع عرضها، ثم وإن كان في واحد من الإخوة يعني جزاه الله خيرا بدأ في نسخ المادة الموجودة على الأشرطة إلى حين أن تعرض ثم تنقح لتكون كالمذكرة بأيدي الإخوة. ثم يعني أحد الإخوة من أثيوبيا جزاه الله خيرا درس معنا في المعهد العالي، وجدته استخلص فوائد من تدريس الكتاب وأعطاني نسخة، فهي إن شاء الله بصدد المراجعة إلى حين أن تكون كالمذكرة بأيدي الإخوة أيضا. ولكن لا يبعد أن تذكر فوائد يعني هنا في هذا الدرس في المسجد قد لا تذكر في المعهد بحسب ما يتيسر وما يتاح من الزمن. يقول: ما صحة هذا الكلام؟ ما كان معجزة للنبي جاز أن يكون كرامة لولي، ويبنون عليه أن الولي يمكنه إحياء الموتى، وهل يمكن للولي أن يحيي الموتى كرامة له من الله جل وعلا؟ هذا حاصل ما ذكر الباقلاني رحمه الله، حتى إن بعض الفضلاء قال: الناس في الكرامة طرفان مصر. بالغ الباقلاني لما قال: كل ما كان يعني معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، هذا طرف. قابله طرف آخر الإسرائيلي فكاد أن يمنع الكرامة، حتى نسب إليه بعضهم منع وقوع الكرامة للأولياء خارقة العادة، فهذا طرف آخر. والوسط يا إخوة أن نقول الآتي: الكرامة ثابتة والأخبار دل عليها من القرآن ومن السنة، والأمر فيها كما قال المحققون من أهل السنة: لسنا نحددها من جهة العقل بشيء، ولكننا نقول يمكن أن تكون في القدرة والتأثيرات وفي العلوم والمكاشفات، كما نبه إلى ذلك ابن تيمية في الواسطية. والأمر فيها كما قال الشاطبي في الموافقات: ما كان من جهة العلم والمكاشفات قال هو في دائرة الظن أو غلبة الظن، إلا أن يقع فيكون علما، لكن قبل وقوعه ما يسمى علم، حتى لا تقول فلان إن فلان يعلم الغيب. قال: وإنما تجري مجرى أرى وأظن ونحو ذلك. قال: ولهذا قال الصديق رضي الله عنه: بطن بنتي ذي خارجة، أو بطن بنت خارجة أراها جارية، وهي امرأته، لما قال لعائشة رضي الله عنها: إنما هو أخواك وأختاك، كان قد نحلها شيئا هذا الصديق رضي الله عنه، فأراد أن يكون ذلك ميراثا يورث بعده. فعائشة رضي الله عنها ذاك الوقت ما كان لها إلا أسماء، فكيف قال له أختاك؟ فأخبرها أنه أري أنما في بطن بنت خارجة جارية أنثى. قال بعض علماء المالكية: قوله أراها قال كانت رؤيا منام، وبعضهم قال أرى أي أظن ونحو ذلك. وعلى كل، سواء كان هذا أو ذاك، فخرج عن علم الغيب، لأن ما يكون في رؤيا المنام قد يقع وقد لا يقع، ومع هذا قد يكون من المبشرات التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. ولهذا كانت رؤيا الأنبياء كانت وحيا قطعيا، أما ما يجري للأولياء فهو دون ذلك بمراتب، حتى جعله جزءا من 46 جزءا، فيعتريه الخطأ والظن. ولهذا الشاطبي يقول: هو كله في دائرة أظن ويحتمل، لا يكون علما إلا بعد وقوعه. فهذا ما يكون في العلوم والمكاشفات. نعود فنقول: إذن هنالك فرق بين المعجزة والكرامة. ثم قال المحقق من أهل العلم كالعلامة ابن تيمية رحمه الله، يقول: آيات الأنبياء على ضربين، والتعبير من عندي للتسهيل وتقريب المسائل، منها ما قصد به الإعجاز والتحدي، فهي بمفردها آية معجزة، قال: فهذه لا تقع إلا من الأنبياء، ما تقع من غيره. لماذا؟ لأنه قصد من الإتيان بها الدلالة على النبوة، فلو كان يأتي بها ولي لما بقي الدليل الخاص على النبوة، تدعو النبوة على الولاية، إذن ما صلح أن يكون دليلا. قال: والثانية ما يكون فيها قدر مشترك بين الأولياء والأنبياء، لكن لا بد حتى هذه أن يمتاز الأنبياء فيها بالكمية والكيفية. مثلا إشباع الطعام القليل للعدد الكثير يمكن أن يقع من ولي ومن نبي، لكنه يكون آية الأنبياء خاصة، إذ يمكن أن يشبع النبي ببركة الله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبركة من الله. قال: يمكن أن يشبع جيشا بأكمله. اختلف إذن الأمر في الكمية، ويجري ذلك مرارا مرارا. أما الولي فقد يقع له ذلك لكن دونه في العدد، يمكن طعام الواحد والاثنين يكفي عشرة ونحو ذلك، لكن يكفي ألفا ونحو ذلك هذا إنما يقع للأنبياء. هذا حاصل ما ذكر العلماء. لو قصد الباقلاني هذا النوع لا بأس، لكن ما أظنه يقصده، لكن مع هذا لا بد من القول بالتفاوت فيه. القدر المشترك أن يشبع الطعام القليل كثيرين، لكن التفاوت في الكمية والكيفية. يقع مرارا من الأنبياء وينبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام ويفيض الماء حتى يسقي الجيش بأكمله فيسقون ويستقون. على كل هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. هذا سائل يقول: اليوم كثير من الناس يصرفون بعض العبادات في الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن يقال مثلا لا بد من تكسير صنم الرسول في قلوب هؤلاء أو وثن الرسول في قلوب هؤلاء؟ لا يا أخي، العبارة شنيعة لا تقولها. يا أخي هو إذا قلت لهم ادعوا الله ولا تدع أحدا مع الله جل وعلا اتهم، فكيف تصرح بمثل هذه الألفاظ المحتملة حتى للإساءة؟ صنم الرسول ونحو ذلك لا يقال هذا، لا يقال هذا الكلام أبدا يا أخي الكريم. فاحتط لنفسك ولدعوتك واحتط لدينك وإيمانك، هذا الذي نرى في مثل هذه المسائل. وإنما قل لهم كلاما صريحا: اشتغلوا بدعاء الله ولا تدعوا مع الله أحدا، هذا المناسب يا إخوة. فالكلام الذي فيه نوع احتمال واشتباه يؤدي إلى مفاسد فلا يقال. هذا يسأل عن تفسير الوسيلة، هي القربة والطاعة كما سبق، وسأل عن كتاب مناسب من شروح كتاب التوحيد، كلها مناسبة إن شاء الله، سواء كان تيسير عزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف، أو فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو القول المفيد للشيخ ابن عثيمين. فكل كتاب، وإن كان شرح الشيخ ابن عثيمين يمتاز بشرح المسائل، يمتاز على الكتابين السابقين بشرح المسائل، لكن يوجد في الكتابين من النقل عن أقوال أهل العلم ما لا تجده في القول المفيد. ستجد أقوالا كثيرة، لكن طالب العلم يقرأ من هذا ومن هذا ومن ذاك. أما إذا أردت أن تقتني كتابا فاقتني تيسير عزيز الحميد، خاصة النسخة المحققة التي صدرت قريبا، نسخة المكتبة الإسلامية قديمة، صدرت نسخة حديثة بتحقيق الأخ الشيخ أسامة عطايا، كان من طلاب الجامعة في المدينة، وحقق كتاب بالنسخة الخطية ورجع إلى أصول الكتاب وضعه مجلدين. من استطاع أن يتحصل على النسخة المحققة يكون أحسن. يسأل عن قول الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال: متى يكون الإنسان متخذ لهواه إلها؟ وهل يصل هذا إلى الشرك الأكبر؟ وهل كثرة المعاصي الشهوانية عبادة للهوى؟ نعم، الهوى قد يتخذ إلها بناء على هذه الآية. فتقديم محاب النفس على دين الله وعلى شرعه من اتخاذ الهوى إلها. ثم هل تكون هذه المعاصي شركا أكبر أو قد تكون شركا أصغر؟ نعم، بحسب ما يقوم بقلب الإنسان. فمن كان همه ليل نهار هذه الأمور التي وردت في السؤال من الشهوة ومن الهوى، ففيه أن قلبه أخذت منه حصة للتعبد غير الله، هذه حقيقة. ولهذا قد يسمع نداء فلا يقوم لله رب العالمين، وقد يشتغل بالضار عن النافع ويتبلد فهمه ويضعف إيمانه في قلبه، فيقوم به من شعب الشرك ما يقوم والكفر. ولذلك عبر بعض أهل العلم أن نور لا إله إلا الله في القلوب تتفاوت، وهذا التفاوت بحسب اليقين وبحسب وجود المعاصي أو بحسب الموانع التي تكمل نور التوحيد ونحو ذلك. إذن قد يكون فيه شعبة من الشرك الأصغر والشرك الخفي، هذا وارد قد يوجد. إذا انتهى الزمن هنا. يقول: هل يجوز للناس أن يذهبوا إلى المقابر وأن يسألوا هذا الميت للشفاء؟ هذا من الشرك الأكبر، يعني إذا ذهبوا ليسألوا الميت الشفاء لأبيهم ونحو ذلك أو لأخيهم ونحو ذلك، هذا من الشرك الأكبر. عمكم يقول إذا كان ينفع ويضر لماذا مات؟ فموته دليل على نقصه وضعفه إلى آخره. ولهذا قال الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال: لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. فالحاصل إذن، وسيأتي باب الدعاء ويبين ذلك في موضع إن شاء الله. يقول: رجل حلف بالطلاق لأنه هو غير صادق في نفسه، ما فهمت يعني جيدا، لكن لا يحلف إلا بالله جل وعلا، هذا أولا. وإذا قصد، وإن كان يا إخوة قول الإنسان عليه الطلاق هذا ليس يمينا في حد ذاته، وإنما أجري مجرى اليمين لأن فيه عهدا، فيه عهد وعليه. فالذي يقول علي الطلاق، الصحيح أن ينظر ما الذي أراد. يعني مثلا لو قال علي الطلاق إن لم تأكل فما أكل، هذه مشكلة. قال المحققون: إن كان قد نوى الطلاق فيقع الطلاق، وإلا فلو أراد تأكيدا ونحو ذلك فلا يعدونها لا يقع الطلاق، وإنما لا بد من أن تعتبر أو تلحق باليمين المكفرة فيكفر عن يمينه. طيب ماذا بقي تقريبا؟ لأن بعض الأسئلة قد تطول الإجابة عنها، نعتذر عن قراءة بقية الأسئلة.